صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا قل صدق الله فاتبعوا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون قل صدق صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة كذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون. قل صدق صدق الله. قل صدق الله. فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا صدق الله. قل صدق الله. فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا. وما كان من المشركين. قل صدق الله. فاتبعوا ملة إبراهيم الذي ببكة مباركة. الذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين لا قوم إبراهيم مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا فيه آيات وبينات تكفرون بآيات الله تعملون قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا لمن تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون يا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات

ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين بيضت وجوههم ففي رحمة الله ففي رحمة الله ففي رحمة الله هم فيها خالدون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وأما الذين بيضت وجوههم ففي نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور صدق الله.